السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي رحمه الله في نظمه في أصول الفقه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. فهذا شروع منه رحمه الله في الكلام على أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجه أخذ الأحكام منها، وقد قسمها رحمه الله تبعا لأهل الوصول تقسيما حسنا على حسب ما فيها من البحث والنظر والاختلاف. وهذه المسألة وهي مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبير مسائل الأصول، ينبني عليها في الفقه مسائل وأحكام، فهي من المسائل التي ينبغي تجريد العناية لها. ولذلك اعتنى العلماء بها، تكلموا فيها في كتب الأصول في الأبواب الطويلة والفصول، بل وأفردت لها تصانيف في القديم والحديث. فصنف الإمام الجبل أبو شامة المقدسي رحمه الله كتابه المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول، وهو كتاب أصل عظيم في هذا الباب، لا ينبغي أن يفوت طالب علم الأصول. وألف في بعض أحوالها وتعارضها مع الأقوال العلائي عليه رحمة الله كتابه تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. وفي العصر الحديث كتب الأشقر رسالته الجامعية الجامعة أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرض فيها لما حاوته كتب الأصول من المسائل المتعلقة بأفعاله عليه الصلاة والسلام. هذا بسبب أهمية هذه المسألة وعموم تعلقها بالأحكام الشرعية. وقد جعلها الناظم كما ذكرت عن الأفعال أقساما تبعا لغيره من أهل العلم. القسم الأول هو الأفعال الجبلية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفعل، بمقتضى الطبع والجبلة. قال فيها الناظم: وفعله المركوز في الجبلة، أي الأفعال الجبلية منسوبة إلى الجبلة التي هي الخلقة. قال الله جل وعلا: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الخليقة الأولين. وقال سبحانه: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أي خلقا كثيرا. فهي تنطق أو فيها إثبات التاء الجبلة وحذف التاء الجبل، والمعنى واحد، فهي الخليقة. نسبت هذه الأفعال إليها، الأفعال الجبلية، للدلالة على أنها تفعل بمقتضى الطبع والخليقة، وتقع هي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اضطرارا أو من غير قصد، كما تقع من سائر بني آدم. ولهذا كان الذي عليه أهل الأصول كلهم أو جميعهم أنها ليست محلا للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ليس فيه قدوة، ليس فيها قدوة، وإنما فعلها كما ذكر اضطرارا أو من غير قصد. مثل لها الناظم رحمه الله بنحو الأكل والشرب، وأيضا بمثل القيام والقعود وسائر هذه الأفعال، فيقول ليس ملة أي ليس شريعة يقتدى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المشهور الذي عليه أكثر العلماء أن الأفعال الجبلية ليست محلا للقدوة. لما؟ لهذا المعنى، وهي أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل القصد إلى التشريع. ولهذا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم والترك فعل أكل الضب عيافة وحضره بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام أمره أن يأكله، ولم يكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للضب بمقتضى خلقته وبمقتضى نشأته سببا لأن يتبع في ذلك الترك، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال إنه لم يكن بأرض قومي. فهذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الأفعال التي تقع منه على سبيل الخلقة والجبلة والعادة لا يقتدى به فيها عليه الصلاة والسلام. وقد نقل عن بعض العلماء أن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها كذلك مندوب ومطلوب، ذكر عمن ذكر هذا في كتب الأصول عمن لم يسمى، وربما نسب إلى بعض علماء الحديث، قال أبو شامه رحمه الله، وربما يكون استدل هذا القائل بفعل ابن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحوال، حتى إنه كان يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، كان يحرص على أن يمشي بناقته في الموضع الذي مشى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشياء من هذا القبيل نقلت عنه رضي الله عنه وأرضاه. والحق ما تقدم من أن هذه الأشياء لا يستحب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، لما ذكر من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في ترك أكل الضب. وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره فهذا دال على جواز التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأفعال، وأن من حافظ على الصورة التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنية التأسي به ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صدر منه فإنه مثاب بلا شك، لكن يكون على الاقتداء على هذا الوجه، إيقاع للفعل على صورته ليس في خصوص المكان أو خصوص الزمان أو خصوص الحال، وإنما حرص على صورة الفعل التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قال الفقيه الإمام عبد الله بن عبدان رحمه الله قال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تحصل منه على وجه القرب يستحب التأسي به فيها رجاء بركته، يعني بركة الموافقة في صورة الفعل، مثل أكله وشربه ولبسه وأخذه وعطائه ومعاشرته النساء، فهذا هو الذي يحمل عليه هذا الفعل. ولهذا لما كره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل الثوم والبصل وأخبر أصحابه رضي الله عنهم أنه إنما تركه كراهة، قال أبو أيوب رضي الله عنه فإني أكره ما تكره، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بسبب ما ذكره عليه الصلاة والسلام من كونه كان يناجي من لا يناجي الناس، الناس لا يناجونهم هم الملائكة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناجيه، لكن مع ذلك مع أن هذا المعنى لا يوجد في أبي أيوب، لكن قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني أكره ما تكره، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. في هذا جواز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحواله كلها، لكن فرق بين أن يفعله الإنسان على قصد إيقاع الصورة الظاهرة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يتحرى تلك الأفعال على أنها سنن يقصد تحريها، هذا لم يأتي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهم. وإنما الذي جاء عنهم هو هذا الذي ذكر، هو القصد إلى صورة الفعل. قد أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله ما عقد في صحيحه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما لبس خاتما لبسه، ولما طرحه طرحه. هذا فيه جملة أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأفعال والأحوال كلها جائز، لكن يكون بعد ذلك درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث الإطلاق حجة وقدوة وأسوة في كل ما يفعله، لكن تكون تلك الأفعال درجات، فقد يكون أسوة في فعل على أنه جائز كما في أفعال الجبلة. ولهذا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ذلك جائز، ولا يجوز لأحد أن يحرمه، بل لا يجوز أن يتركه استنكافا عنه وتكبرا، لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جرت عادة العلماء أن إنسان ربما يركب الحمار، فإذا قيل له يقول كيف لا أركبه وقد ركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو دليل على جواز ركوبه وعلى أنه ليس قدحا في فاعله وأنه حسن، بل ربما يحرص بعض الناس على فعله ليوافق صورة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. افترى لو أن إنسان ركب حمارا على أنه سنة يثاب فاعلها ويستحب القصد إليها، لقلنا له هذا غير صحيح، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بحكم العادة. لكن لو فعله ليوافق صورة فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن تصيبه بركة ذلك في اتباعه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول له نعم هذا حسن، وهذا هو الذي كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره رضي الله عنهم جميعا. فهذا هو، ولا ينبغي الخلط بين المقامين، لا ينبغي الخلط بين المقامين. أما أفعال أخرى قد يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على سبيل الاستحباب، يتبين من الأدلة أنها مستحبة، وقد يقتدى به في أفعال ويتبين من الأدلة أنها واجبة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أفعاله من حيث العموم في كل ما فعله، لكن في بعضها جوازا وفي بعضها استحبابا وفي بعضها وجوبا، وعقد هذا الباب لبيان هذه الأحكام وتفصيل هذه المراتب. وقول الناظم رحمه الله فليس ملة من غير لمح الوصف، هذا قيد مهم، وهو يعني به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يوقع الفعل الجبلية على صفة معينة، فتكون تلك الصفة مطلوبة لمن باشر ذلك الفعل، وهذا غير أصل الفعل الجبلي. فمثلا الأكل والشرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بحكم العادة بحكم الجبلة، فلا يقال إن الأكل سنة، لكن كان يأكل صلى الله عليه وسلم باليمين وأمر بذلك، فأكله باليمين صفة لإيقاع الفعل الجبلي، فيكون من أكل يستحب له أو يجب عليه أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة. وكذلك الشرب، كان يشرب ثلاثا ولا يتنفس في الإناء ولا يشرب قائما، فهذه أحوال وأوصاف في الفعل الجبلي تلزم مراعاتها على حسب مراتبها في الأدلة، إما وجوبا وإما استحبابا. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببعض هذه الأوصاف. إذن في الكلام على أصل الفعل الجبلي لا على صفته، أما مع لمح الوصف في تغير الحكم. هذا القسم الأول من أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل الجبلي. قال والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، هذا القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قسم متردد بين ما يفعله جبلة وما يفعله تشريعا، لأنه سيأتي أن هذا النوع الأول الذي مضى هو الفعل الجبلي، ويأتي في الكلام على القسم الثالث وما بعده أنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا. وهذا القسم متوسط بينهما، يتردد في النظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الجبلة أو فعله بقصد التشريع. وذكر له رحمه الله مثالين يأتي الكلام عليهما. فهذا القسم جعله قسما مفردا بسبب تردده بحسب نظر المجتهد بين هذا وذاك، وإلا فهو معلوم أن مآله إلى أحد القسمين، لأن هذه الأفعال التي تردد العلماء فيها هذا التردد ليس حاصلا في أصل الفعل، وحاصل بالنسبة إلى نظر العلماء إليه. فلهذا كل واحد من أفراد هذه الأفعال المترددة يترجح لبعض أهل العلم أنه مما فعل جبلة فيكون ليس محل قدوة، ويترجح لآخرين أنه فعله صلى الله عليه وسلم تشريعا فيقتدي به فيه. فلهذا سيكون في ثاني الحال آيلا إلى أحد القسمين، ولهذا أسقطه البرماوي رحمه الله لم يتبع السبكي في زيادته، لأن هذا القسم زاده السبكي، هو من زياداته على الأصوليين، وصرح بذلك رحمه الله في الإبهاج، لكن البرماوي في ألفيته أسقطه، قال لأنه آيل إلى أحد الطريقين، يعني هو إما من الأمور الجبلية أو من الأمور التشريعية، قال فعلى كل من الطريقين ليس قسما خارجا عن الأمرين، فلهذا كان المتوجه إسقاطه وعدم عده قسما مستقلا، بل ينبه إلى أن من الأفعال ما يتردد في كونه جبلة أو تشريعا، لكن لا يرقى إلى جعله قسما مستقلا. المثالان اللذين مثل بهما الناظم هما الحج راكبا والاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه كان راكبا في الحج، فهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا إلى الركوب لأنها أفضل من المشي، أو أنه تهيأ له الركوب بسبب وجوب المركب أو تعب أو ما إلى ذلك ففعله لا على قصد الركوب في الحج وأنها أفضل من المشي؟ فمن ها هنا اختلفت أنظار المجتهدين، فذهب مالك رحمه الله في المعروف عنه إلى أن الحج راكبا أفضل موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واختار بعض العلماء أن المشي أفضل من الركوب لأنه أكثر للأجر وأكثر للتعب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك. والتردد من جهة أن الركوب في الحج هل هو قصد من النبي صلى الله عليه وسلم إليه أو أنه وقع منه على سبيل العادة، ومثله الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يجري فيه من الخلاف ما يجري في الذي قبله، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ثم إذا قرب الفجر ينام ثم يقوم فيصلي راتبة الفجر بعد الأذان ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم على جنبه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بإقام الصلاة. فتلك الضجعة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بحكم العادة استراحة أو أنها مستحبة مطلوبة؟ اختلفت فيها أنظار العلماء بناء على اختلاف في هذا الأصل، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أو فعله عادة؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بها، ولو صح ذلك لكان قاطعا في كونه فعلها تشريعا، لكن في ثبوته بحث ونظر. وتوجد أمثلة أخرى غير هذه وبعضها أوضح، مثل مسألة التحصيب اختلف فيها السلف، كان منهم من كان لا يرى التحصيب ولا ينزل فيه، ومنهم من يفعله، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يلتزمه، وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا يراه شيئا، وهكذا أشياء أخرى جارية هذا المجرى. والنظر فيها نظر فقهي اجتهادي ليس نظرا أصليا، النظر الأصلي الأصولي هو هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الجبلة أو فعله على طريق التشريع. قد يترجح في أحد الأمثلة هذه وفي هذه الأحوال ما لا يترجح في الآخر. ثم قال الناظم وغيره غير الجبلي وغيره وحكمه جلي، فالاستواء فيه هو القوي من غير تخصيص، وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. قوله وغيره أي وغير الجبلي، ولما كانوا غير الجبلي أحوالا قال وحكمه جلي، يعني والحال أن حكمه جلي، مفهومه أنه يوجد غير آخر غير الجبلي وحكمه غير جلي، وهو غير الجبلي مجهول الصفة، وسيأتي الكلام عليه. فالقسم الثالث ها هنا هو غير الجبلي، وحكمه جلي. والقسم الرابع غير الجبلي وحكمه مجهول، مجهول الصفة. وغير الجبلي هذا يعبر عنه الأصوليون بالفعل المجرد، وهو كما ذكرنا قسمان، منه ما يعلم حكمه ومنه ما يجهل حكمه. والكلام ها هنا عما علم حكمه، فيقول الناظم رحمه الله غير الجبلي يعني ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على غير طريق الجبلة والخلقة، فإن كان حكمه معلوما في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن خاصا به، لهذا قال من غير تخصيص، فهما قيدان، أن يكون حكمه معلوما وأن لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان خاصا به فهو مختص به عليه الصلاة والسلام، والفعل المختص به كاسمه مختص به عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من الأفعال هي الخصائص النبوية يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومخصوص بها، إما على سبيل وجوب ما لم يجب على غيره من الأمة، أو أنه يحرم عليه ما أبيح لهم، أو أنه يستحب له ما لم يستحب له. فالذي يجب عليه ولا يجب على غيره مثل قيام الليل، مشهور عند العلماء أنه واجب عليه لقول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، فوجب عليه ما لم يجب على الأمة. قد يمتنع عليه ما يجوز لغيره، مثل ما ذكرنا أكل الثوم والبصل بسبب أنه يناجي ملائكة الرحمن يحرم عليه، ومثل ما حرم عليه أكل الصدقة عليه وعلى آله وهي جائزة لغيره. وقد يباح له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حرم على غيره، مثل إباحة الصفي من المغنم، ومثل إباحة نكاح أكثر من أربع، ومثل جواز أن تهب له المرأة نفسها، فهذه أشياء أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ممنوعة على غيره، فهذه أنواع الأفعال المخصوصة به عليه الصلاة والسلام. ومن لطيف المباحث المتعلقة بها أن العلماء تكلموا في حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خصائصه، وأبرع من تكلم على هذا هو أبو شام رحمه الله، تكلم عليها بكلام قال وصدق إنه موافق لقواعد الشرع ومباني الفقه ومعاقده، وهو أنه قسم هذه الأفعال كما ذكرنا إلى الأقسام الثلاثة، ثم بين أن ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وحرم على غيره مقتضى الخصوصية في الإباحة أنه لا يجوز لغيره أن يقتدي به فيه، لأنه إذا اقتدى به فيه فأباحه لنفسه قد سقطت الخصوصية. فهذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يعلم أنه خاص به لا يجوز لغيره أن يفعله، وهذا واضح. وأما ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب على غيره فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الحرص على فعله قدر الإمكان من غير اعتقاد الوجوب، يعني يحرص الإنسان على أن يلتزم ذلك الأمر من غير أن يعتقد الوجوب فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه مع اعتقاد وجوبه عليه، لكن هو يلتزمه ما استطاع من غير اعتقاد وجوبه عليه. كما أنه فيما منع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبيح لغيره يقول يتنزه عنه الإنسان ما استطاع من غير أن يعتقد حرمته عليه، وأخذ هذا من قول أبي أيوب الذي تقدمه في صحيح مسلم فإني أكره ما تكره، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الأفعال مع بقاء واعتقاد اختصاصه بها عليه الصلاة والسلام. أما ما علم حكمه ولم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من خصائصه، يعني لم يثبت أنه من خصائصه، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل مستقل. فما دام لم يثبت أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إذن الأصل أن الأمة مساوية له فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل فيقتدي أصحابه به فيه، ويؤمر بالأمر فيقتدي أصحابه به فيه، دليلا على أنه استقر عندهم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أسوة فيه عليه الصلاة والسلام. وقد بقي قسم في الأحكام الخاصة فاتني وقد ذكرته الآن، وهو ما يستحب له عليه الصلاة والسلام أو يندب ولا يستحب لغيره، ومثل له رحمه الله بالوصال، يفعله صلى الله عليه وسلم لكن غيره ممنوع منه، لكن لم يرد أنه على سبيل الوجوب، بل يتعبد الله عز وجل به استحبابا ولا يقتدي به غيره فيه. فأرجع إلى ما كنت فيه، وهو أن ما علم حكمه ولم يكن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأمة مساوية له فيه، لعدم ورود الدليل الدال على الاختصاص، ولكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون به إلا فيما منعهم منه وبين لهم اختصاصه به، فما لم يكن من خصائصه فالحكم مستو في حقه وحقهم عليه الصلاة والسلام. إن قيل كيف يعرف حكم الفعل مع أن الفعل ليس فيه صيغة، ليس في الفعل صيغة تدل على الحكم، الأقوال تؤخذ حكمها من جهة الصيغ والقرائن المحتفى بها، لكن الفعل ليس له صيغة، فكيف يعرف حكمه؟ فقال رحمه الله وبالنص يرى، هذا شروع في بيان كيف يعرف حكم الفعل، ما دام أنكم تقولون غير الجبل منه معلوم الحكم ومنه غير معلوم الحكم، كيف يعلم حكم غير الجبل وهو فعل لا صيغة له؟ فقال رحمه الله وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. فذكر ثلاثة أشياء يعرف بها حكم الفعل. الأول النص، بأن يقول هذا الفعل واجب علي مثلا، أو واجب عليكم، أو مندوب، هذا بيان مع الفعل مقتل معه بيّن حكمه، هو النص. وهذا ربما يكون معدوما أو نادرا جدا في النصوص، لكن ذكر. الطريق الثاني لمعرفة حكم الفعل البيان، فما وقع بيان لواجب فهو واجب، ما وقع بيان لمندوب فهو مندوب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال خذوا عني في الصلاة، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، فهو دليل على أن هذه الأفعال وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما أمر به فتأخذ حكمه. والثالث هو الامتثال، فما وقع امتثالا لأمر أخذ حكمه، إذا كان ذلك الأمر واجبا أخذ حكم الوجوب، وإذا أخذ إذا كان مستحبا أخذ الاستحباب. وهذا مضى قريبا أننا علمنا قيام الليل واجبا عليه صلى الله عليه وسلم لأنه أمر به، فهو امتثال لقول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا على تقريره في كلام أهل العلم رحمهم الله. وهذه الثلاثة التي ذكرت هي النص والبيان والامتثال، هذه عامة في أنواع الأفعال واجبها ومستحبها، قد ذكرها ابن الحاجب رحمه الله في مختصره، وزاد عليها رابعا تبعه ابن السبكي في إراده في جمع الجوامع، وأسقطه الناظم ولا أدري لماذا أسقطه رحمه الله، وهو مساواته بما يعلم حكمه، بأن يقول هذا الفعل مساو لهذا، ويكون هذا الثاني المسوى به معلوم الحكم، كان يكون عندنا فعل واجب وفعل لا نعلم حكمه، فيقول عليه الصلاة والسلام هذا في الحكم مثل هذا، يعني على الواجب، فيعلم بذلك الوجوب. فالنص والتسوية بما يعلم حكمه والبيان والامتثال، هذه أربعة مشتركة بين أنواع الأفعال كلها، واجبها ومستحبها ومحرمها وغيره. وتوجد علامات مختصة ببعض هذه الأفعال، توجد علامات مختصة ببعض هذه الأفعال. وترون أن الناظم أو أهل الأصول ينتقلون من الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعرف حكمها إلى الكلام على الأفعال عامة كيف يعرف حكمها، مع أنه لا صيغة فيها، يعني كلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال غيره من المكلفين. والجامع هو الكلام على فعل لا صيغة له كيف يستخرج حكمه. فبعد أن ذكر العلامات العامة المشتركة، ذكر علامات مختصة ببعض الأحكام، العلامات المختصة التي يعرف بها الوجوب، والعلامات المختصة التي يعرف بها الندب، والعلامات المختصة التي يعرف بها المنع أو الحرمة. فقال رحمه الله: وللوجوب علم النداء، كذاك قد وسم بالقضاء، والترك إن جلب للتعزير، واسم للاستقراء من البصير، وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب. فهذه الأبيات ذكر فيها العلامات المختصة، وأول هذه العلامات النداء، ومقصوده به الوجوب. قال: وللوجوب علم النداء، وعلم يعني علامة، كقول الله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، يعني علامة عليها. فنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها. فالنداء أي الأذان علامة على الوجوب، لأنه قد علم أنه لا ينادى إلا إلى صلاة واجبة. وعبارة ابن الحاجب أعم من هذه، قال: أن يقع الفعل على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة للوجوب، ممثل بالنداء. ولو سلك الناظم هذا الطريق يكون أفضل، لأن هذه أن يقع الفعل على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة للوجوب أعم، لا نستفيد منها فقط في النداء، نستفيد منها في غيره. مثلا كون الشيء يجري مجرى الشرائع الظاهرة، مجرى شعائر الدين الظاهرة، مجرى الشعائر الظاهرة، هذا وقع على صفة تقرر في الشرع استقراء أنها أمارة من الوجوب. ولهذا استدل شيخ الإسلام رحمه الله على بعض الأحكام أو على بعض الأفعال على وجوب بعض الأفعال بكونها جرت هذا المجرى، وقعت على هذه الصفة الظاهرة، على هذه الشعائر الظاهرة، مثل الأضحية مثلا إظهارها والاهتمام بها وتشريع أحكام قبلها وبعدها، ومثل مثلا صلاة العيد والأمر بالاجتماع لها، وهذه الأحوال هذه جرت مجرى شعائر الدين الظاهرة، فاستدل بذلك على أنها واجبة، لأنها جرت على صفة تقرر في الشرع أنها أمارة للوجوب. فليس هذه العلامة مختصة بالنداء، وعبارة الناظم قاصرة، ولو عبر باللفظ العام لكان أفضل. العلامة الثانية قال: كذاك قد وسم بالقضاء، أو قد وسم بالقضاء، يعني وصف الفعل بالقضاء، يقول رحمه الله: دليل على وجوبه. وهذا مبني على فرع الفقه، وهو أن النوافل عندهم وذوات الأسباب غيرها لا تقضى، يعني عند المالكية. لهذا إذا وصف الفعل بالقضاء دل على وجوبه، والحق أنه قد يوصف بالقضاء وليس واجبا، مثل الرواتب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن راتبة الظهر فقضاها، وهذا مشروع لغيره عليه الصلاة والسلام على الراجح عند العلماء، وتوصف بالقضاء مع ذلك ليست بواجبة. إذن هذه العلامة علامة مذهبية، فمن كانت النافلة عنده لا تقضى، وصف الفعل بالقضاء دليل على الوجوب. قوله: والترك إن جلب للتعزير واسم، يعني الترك الذي يكون سببا في التعزير، هذا كذلك علامة على وجوب ذلك الفعل، بأنه لا يجوز تركه ويكون تركه محرما. ويقال ضده كذلك في الأمر: الترك الفعل إن جلب للتعزير، كذلك واسم. فالتعزير على فعل يدل على حرمته، والتعزير على ترك فعل يدل على وجوبه. ولهذا استدل العلماء على وجوب صلاة الجماعة بهم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عنها، وما يعاقب صلى الله عليه وسلم بمثل هذا من ترك مستحبا. وقوله وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسمند به، هذه علامة المستحب، وأن يكون تمحض لقصد القربة وتجرد عن قرينة الوجوب فهو مندوب، وهذا سيأتي للناظم ما يخالفه عما قريب. لكن على ما يأتي هنالك إن شاء الله هذه علامة صحيحة، فظهر من فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقصد القربة ولم يأتي ما يدل على إيجابه، فهذا الفعل أو هذه العلامة دليل أو قرينة على أن ذلك الفعل مندوب ومستحب. فهذه هي العلامات التي ذكرها الناظم رحمه الله. وقوله عن قيد الإيجاب، هذا ها هنا متعلق بحال محذوف أو فعل محذوف تقديره تجرد، يعني ما تمحض لقصد القرب وتجرد عن قيد الإيجاب، أو يكون ما تمحض عن قصد القرب والحال أنه متجرد عن قيد الإيجاب فعلامة الندب. ونقول هذا لأن يمكن أن يتعلق عن أو يتعلق حرفان بفعل واحد، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن يكون التعلق على جهة واحدة. أما أن يكون تعلقا على جهتين مختلفتين فهذا ممتنع، والتعلق ها هنا بتمحض يستلزم أن يكون تعلق به على وجهين مختلفين، لأن تعلق لقصد القرب به يبقي الفعل على بابه تمحض لقصد القرب، لكن تعلق عن قيد الإيجاب به يقتضي أن يضمن معنى تجرد، فيكون تمحض يتضمن معنى تجرد يتعلق به عنه، وهذا لا شك أنه ممتنع. لا يمكن أن يتعلق الحرفان بفعل واحد على وجهين مختلفين، فلهذا يكون متعلقا بحال محذوف أو فعل محذوف. قال الناظم رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. فهذا القسم الرابع من أقسام الأفعال، مضى الكلام على الجبل هو القسم الأول، والمتردد بين التشريع والجبل هو القسم الثاني، والفعل المجرد الذي علمت صفته هو القسم الثالث، والقسم الرابع وهو قوله وكل ما الصفة فيه تجهل، يعني غير الجبل الفعل المجرد الذي جهلت صفة وقوعه حيث وقع مطلقا بالنسبة إلينا لم يقترن به ما يبين حكمه، فهذا ما حكمه؟ يقول الناظم رحمه الله فللوجوب في الأصح يجعل، فللوجوب في الأصح يجعل، يعني جعله واجبا على الصحيح عنده. وهذا القسم عند أهل الأصول درجتان، الدرجة الأولى ما ظهر فيه قصد القربة، يعني يظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تقربا لله عز وجل، والثانية ما لم يظهر فيه قصد القربة، يعني وقع من غير أن يظهر فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تقربا ولا يكون فعلا جبليا. فهذا قد حكيت في حكمه بمرتبته سبعة أقوال، بعض العلماء يجعلها فقط فيما ظهر فيه قصد التقرب إلى الله عز وجل، وبعض العلماء يجعل هذه الأقوال كلها في كل فعل مطلق بالنسبة إليه، يعني ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه. فحكاية المذاهب فيها مترددة بين هذين، يعني إما أنها تكون في الدرجة الأولى فقط أو في هذا القسم بدرجته. ومن المذاهب التي فيه ذكر الناظم أربعة أقوال، هي الذي وجد من قال بها من المالكية، لأنه على طريقته أنه يحكي الأقوال في المسألة إذا وجد لأحد الأقوال قائلا به من المالكية، إذا لم يجد لأحد الأقوال من قال به من المالكية فإنه لا يذكره. فقد ذكر فيها هنا أربعة أقوال. القول الأول الذي صححه وهو الوجوب، هذا القول هو المعروف عن مذهب مالك رحمه الله، ذكره عنه ابن القصار وابن خويزمنداد وغيرهم. قال ابن السمعاني هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي، ونقله ابن الباقلاني عن أكثر أهل العراق هذا القول بالوجوب. وحجتهم ظواهر النصوص التي أمرت بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما قول الله جل وعلا ما أتاكم الرسول فخذوه، يشمل ما أتاكم به قولا وفعلا. قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يمتثلون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من غير سؤال. ومر معنا حديث الخاتم، لبس الخاتم فلبسه، وطرحه فطرحه، وفي النعل صلى بالنعل فصلوا به، وخلعها فخلعوه، وصلى قائما فجلس فجلسوا خلفه صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أحواله. فدل هذا على أن الأصل فيها هو الوجوب، وهذا كما ذكرت هو مذهب مالك رحمه الله وغيره. ثم قال الناظم وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو بالإباحة قمن، وقد روي عن مالك الأخير والوقف للقاضين ما البصير. فهذه بقية الأقوال التي حكاها في المسألة. فالقول الثاني فيها أن هذا القسم واجب مع ظهور قصد القربة، وإلا فهو مباح، وهذا نسبه في الشرح للباجي رحمه الله. والقول الثالث أنه مباح مطلقا. قال وقد روي عن مالك الأخير، والأخير هو قوله فهو بالإباحة قمن، وقمن يعني حقيق. وهذا ذكره بعض المصنفين في الأصول عن مالك رحمه الله كالآمدي وغيره، ولهذا قال روي عن مالك، يعني ذكر عن مالك من غير جزم، وهذا ذكره عن مالك الآمدي والفخر الرازي. القول الرابع الوقف، يقول نماه البصير للقاضي، القاضي أبو بكر الباقلاني، الوقف بمعنى لا يحكم له بحكم حتى يتبين. وهذا القول الواقفة في الصيغ من باب أولى، هو منسوب للباقلاني، وهو مذهب الصيرفي وابن فورك وابي إسحاق الشيرازي وغيره، بل عزاه الباقلاني إلى كثير من الفقهاء من أهل الحجاز والعراق. وبقيت في المسألة مذاهب أخرى أصحها وأقواها ما سبقت الإشارة إليه في علامات الفعل المندوب، وهو أن حكمها الاستحباب، الفعل المجرد ظهر فيه قصد القربة أو لم يظهر فيه قصد القربة، الأصل أن يكون مندوبا. وهذا القول هو الذي وهذا القول هو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه قالت الحنفية والظاهرية ونسب للأكثرين. قال أبو شام رحمه الله وهو مذهب المحققين من أهل الآثار، وأطال هو في المحقق وابن حزم من قبله في إحكام الأحكام في أصول الأحكام في الانتصار لهذا القول والاستدلال له. وأقوى حجة هذا القول أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن أدلة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها القائل بالوجوب دلت على مطلوبية ذلك في الجملة، يعني على مطلوبية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في ذلك. لكن هذه المطلوبية شيء مشترك بين الوجوب والندب، ولا دليل يدل على الوجوب الإلزامي، فبقيت هذه الأفعال مطلوبة من غير إلزام، وهذا هو حقيقة الندب، حقيقة الندب والاستحباب أن يكون مطلوبا من غير إلزام. وهذا هو الموجود في هذا الفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نصره هؤلاء الأكابر وقالوا إنه مذهب المحققين من أهل الآثار، وهو مذهب حكاه أبو شامة عن شيخه أبي عمرو بن الحاجب، وأبو عمرو بن الحاجب من أشهر المصنفين في الأصول من المالكية، لهذا هذا المذهب على شرط الناظم، ولو ذكره لكان أفضل، لأنه على شرطه، إذ نسبه أبو شامة إلى ابن الحاجب، وأقول نسبه إلى ابن الحاجب ولا أقول إنه مذهبه الذي ذكره في المختصر، لأن الذي ذكره في المختصر أنه واجب، أنه مستحب إن ظهر فيه قصد القربة، وإلا فهو مباح. وهذا المذهب الذي حكاه المصنف عن الباجي، والحق أنه ليس قولا للباجي، هو قول ابن الحاجب في المختصر، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. أما مذهب الباجي فهو الوجوب، كما هو المذهب المعروف عن مالك رحمه الله. لكن وقع الوهم من جهة أن الباجي قال ما ليس بقربه فهو واجب، ولا يقصد ما ليس بقربه ما نقصده ها هنا من ظهور قصد القربة، وإنما قصد بالقربة ما يقابل الجبلي، فهو الجبلي عنده ليس قربة، وغير الجبلي قربة، وهو الذي نقول إنه الفعل المجرد، فالذي سماه أهل الأصول الفعل المجرد سماه الباجي قربة، سماه الباجي قربة لأنه ليس جبليا إذن على سبيل القربة، واختار فيه الوجوب. إذن مذهب الباجي رحمه الله مطابق لمذهب مالك عليه رحمة الله في المحكي عنه. وهذا القول الذي نسبه الناظم في شرحه إلى الباجي وهو وقيل مع قصد التقرب وإن فقد، هذا مذهب ابن الحاجب الذي نص عليه في مختصره، والذي عزاه إليه أبو شامة تلميذه في المحقق، هو القول الأخير، وهو أنه مستحب مطلقا، وأن لا شك عندي أن الصواب في هذه المسألة أحد القولين، إما أنه مستحب مطلقا كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي نصره أبو شامة وابن حزم وغيرهم، وإما أنه مستحب في الدرجة الأولى كما هو المذهب الذي نصره أو نص عليه ابن الحاجب في المختصر، وهو أن تكون الدرجة الأولى التي ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إليه، قصد إلى فعله متقربا به إلى الله جل وعلا، هذا لا شك أن يكون الأصل فيه المستحب، الاستحباب ما لم يأتي ما يدل على أنه يرتفع إلى درجة الوجوب. وأما الدرجة الثانية وهي التي لا يظهر فيها القصد إلى القربة، فهذه ربما يقال إنها إلى الإباحة أقرب منها إلى الاستحباب، ولهذا قال بعض العلماء في التفريق بين هاتين الدرجتين، وهو كلام حسن، موازنا بين اختلاف العلماء في هاتين الدرجتين بين الوجوب والاستحباب والإباحة، قال إن الوجوب والإيجاب، الوجوب والاستحباب في الدرجة الأولى يعني ما ظهر فيه قصد القربة أقرب من الإباحة، والإباحة أبعد. في الدرجة الثانية العكس، الإباحة أقرب والوجوب والاستحباب أبعد. واستقراء الفروع وهي المسائل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وكلام العلماء فيها وتقريرهم لهذه المسائل في تلك الآحاد، يدل على أن الأقرب للأدلة هو القول الذي ذكره ابن الحاجب، وهو اختصاص الاستحباب بالدرجة الأولى من الفعل المجرد، فيكون مجرد ورود ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب. أما الدرجة الثانية فأصل الأدلة فيها أن تكون على الإباحة حتى يأتي ما يدل على القصد إليها، إما بتكرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله لها، أو إرشاده إليها، أو أمره بعض أصحابه بها، أو تحضيض عليها، أو قصد إلى إظهارها، أو غير ذلك من القرائن التي تحتف ببعض هذه الأفعال فترفعها إلى الدرجة الأولى. هذا الذي يظهر من تتبع أفراد هذه المسائل، وهي مسألة كما ذكرت مسألة عظيمة تستحق أن الإنسان يعتني بها لكثرة ما ينبني عليها من التفريع في الفقهيات. وأقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.